بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله يا الله. أخي المسلم، الموت الذي يستوحش من ذكره أرباب الشهوات ويفرون إذا لاحت أعلامه ويفزعون إذا حضرت أيامه، هو تحفة المؤمنين وسكن الصالحين، لا يفترون عن ذكره ولا يغفلون عن أمره. يقول عليه الصلاة والسلام: الموت كفارة المسلم. المسلم حقا، المؤمن صدقا، الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وتحقق بأخلاق المؤمنين، فلم يتدنس من المعاصي إلا باللمم والصغائر، فالموت يطهره منها ويكفرها عنه بعد اجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس؟ أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، وأنت دهرك في اللذات منغمس. لا يرحم الموت ذا جهل لغرته، ولا الذي كان منه العلم يقتبس. كم أخرس الموت في قبر وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس. قد كان قصرك معمورا له شرف، فقبرك اليوم في الأجداث مندرس. قال عطاء الخرساني رحمه الله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلى فيه الضحك، يقول عليه الصلاة والسلام: شوبوا مجالسكم بذكر مكدر اللذات. وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الموت. وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فأحسن الثناء عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف ذكر صاحبكم للموت؟ ما كنا نسمعه يذكر الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صاحبكم ليس هنالك، أي ليس جديرا بما أوليتموه من الثناء. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10:10، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأكرم الناس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. كان الربيع بن خيثم رضي الله عنه قد حفر قبرا في داره، فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت، وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. إلهي، من يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري ولم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي؟ اللهم أعني للاستعداد لما بعد الموت، وأعدني من أن يدركني ما يدرك الغافلين من الفوت يا رب العالمين. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر به عيني ويفرح قلبي في تقرب.